أبو حيدر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. كيف الحال يا شيخ؟ الحمد لله، بارك الله فيك. يا شيخ بس أتمنى تعطوني 5 دقائق لا أكثر. فتفضل. دام فضلك. أستاذي الكريم، أنا أبلغ من العمر 70 عام. بارك الله في عمرك. وقدر الله أنه صاب بمرض عضالة. المهم بالقضية أستاذي، أني أنا شيعي وكنت أخدم التشيع. نعم يا أخي. بطريقة ما تصورها، بالمال بالجهد كل ما تتصوره، ويا مناس خليتهم يشيعون على إيدي، حتى الناس اللي خليتهم يشيعون على إيدي حاب أقولهم بس كلمة واسمح لي فيها، يعني أقولها على أساس بس الشخص إذا كان يسمعني أو الأشخاص اللي يسمعوني يعرفون أن أنا الشخص اللي خليتهم يشيعون معي. أستاذي معك يا أخي. أستاذي أنا كنت وسط الوهابية، أقول وأنا أعتذر من جميع الناس في البداية، كنت أقول دائما للأشخاص الوهابية عبارة عن حروف والله، والعياذ بالله على الكلمة اللي كنت أقول، أقول وزنا ها يا أخي. لا تكمل، لا لا تكمل، لا تكمل، لا تكمل. ماذا تريد أن تقول بعد ما فعلت؟ ماذا تريد أن تقول الآن؟ يعني لا تسرف على نفسك فيما قلت. نعم. وقوعي في المستشفى بمرض السرطان كان رحمة الحمد لله، كنت أشوف مناتكم في البداية وكنت متحامل عليكم، لكن الحين أشهد الله الذي رفع السماوات وبسط الأرض أني بريء بريء بريء منهم. والله أني أعلن، أعتبر أني أعلن إسلامي من أول إيدي 70 سنة. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والله أني أحب أمة وأحب ذكر رضي الله عنهم وأبعد مما يقول من أنا عايشة. لا أسأل سواني أخبر الله بيك، سواني أخبر الله بيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فالحمد لله الذي من عليك بالهداية، واعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. وقال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. جزاك الله خيرا وأحمد الله وواصل حمد الله وشكر الله على ما من به عليك وأنعم من توحيد وحب صحابة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هنيئا لك بذلك، هنيئا لك بتوحيدك وحبك لصحابة نبيك الأمين محمد صلى الله عليه وسلم. وإن أبقى الله سبحانه وتعالى لك في العمر بقية فأصلح قدر استطاعتك، فإن الله قال: فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه. ولعل الله أن ينفع بمقالتك هذه أقواما ضلوا عن الطريق المستقيم وحادوا عن الصراط القويم. جزاك الله خيرا وثبتنا الله إياك على الإيمان وعلى الطاعة وعلى حب الله ورسوله وحب صحابة نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. ولا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من روح الله. بارك الله فيك وحفظك. أبو حيدر ما زال معنا. أبو حيدر، نعم، يعني استمعت إلى شيخنا، فهل لك من تعقيب؟ بارك الله فيكم. أسأل الله حسن الخاتمة. لا لا لا أكثر. اللهم آمين. الله يرزقنا وإياك حسناها. وادعوني. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. أدعو الله وحده لا شريك له، لا غيره. أدعو الله. بارك الله فيك يا أبا حيدر، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منك